بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الحدود، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في حد القذف. وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف، وشرائطه ثمانية، ثلاثة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقذوف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد يتعلق بكبيرة من الكبائر، وهي القذف. ومعروف أن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم في ديننا، وقد أجمع العلماء على حرمته. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والنصوص في ذلك كثيرة، هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك الحديث المشهور: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والمؤلف رحمه الله ذكر أن القذف المحرم والذي هو كبير من كبائر الذنوب يكون بالزنا، فإذا قذف مسلما بالزنا فعليه حد القذف. ما هو حد القذف؟ حد القذف بإجماع العلماء 80 جلدة. فهذا القذف الذي هو كأن يقول لرجل يا زاني، أو يقول لامرأة يا زانية، أو أن يقول له يا عاهر أو يا عاهرة. وذكروا ما هي الألفاظ الصريحة وما هي ألفاظ الكناية، وهذا يحتاج إلى تفصيل لم يذكره المؤلف فنكتفي بذلك. لكن أجمع العلماء على أن الحد 80 جلدة، وأدخلوا في ذلك أيضا ما يتعلق باللواط. فلو أن رجلا قال لرجل يا لوطي، فهذا لا يفهم منه إلا ما يفعله قوم لوط من الفاحشة المحرمة، فهو كذلك قذف. وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كالجصاص الحنفي وابن رشد. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله: فاجلدوهم 80 جلدة. بعد أن ذكر القذف قال: فاجلدوهم 80 جلدة. والرمي المقصود في الآية: والذين يرمون المحصنات، المقصود به القذف بالزنا إجماعا في ألفاظه الصريحة المعروفة. ولهذا لما جاء هلال بن أمية وقذف امرأته عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له: البينة أو حد في ظهرك. والمؤلف رحمه الله ذكر الشروط، ذكر 8 شرائط، 3 من هذه الشرائط في القاذف لا بد أن تتوفر حتى يقام عليه هذا الحد. ما هي هذه الشرائط؟ أن يكون القاذف بالغا عاقلا، يعني مكلفا، لأن هذا هو معنى التكليف. فإذا كان مكلفا بالغا عاقلا فإنه يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن المجنون وكذلك الصبي قد رفع عنهم القلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3. وذكر الصبي وذكر المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ. إذن إذا قذف شخص شخصا مسلما بالزنا وهو عاقل بالغ فإنه يقام عليه الحد. وذكر شرطا ثالثا وهو أن الأب يستثنى من ذلك وكذلك الأم. يعني وقبل أن نذكر هذا الشرط الشرطان السابقان نقل فيهما الإجماع، فلا خلاف بين العلماء أنه لا بد من توفر هذين الشرطين في القاذف، الشرط الأول أن يكون بالغا والشرط الثاني أن يكون عاقلا. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وكذلك ابن رشد استدلالا بهذا الحديث، حديث علي رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي. وأما الشرط الثالث وهو ما يتعلق بألا يكون والدا للمقذوف، والمقصود بذلك لو أن الأم أو الأب قذفوا الابن، فإذا قذفت الأم ولدها أو قذف الأب ولده فهذه عند الشافعية كما بين أيدينا، هذه الأم لا يقام عليها الحد ولا تحد بقذفها لولدها. وهذا ليس مذهب الشافعية فقط، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقد صرح أيضا جمع من التابعين بذلك. المؤلف رحمه الله عبر بكلمة وألا يكون والدا، ولفظ الوالد الصواب أنه يدخل فيه الأب وتدخل فيه الأم، لأن بعض الفقهاء ينصون على الأب فيقولون إذا قذف الأب ولده فلا يحد، والصواب أن الأم أولى من الأب فهي تدخل في ذلك قبل الأب. لماذا؟ لأن الابن لو طلب الحد على أبيه فهذا من العقوق، والله يقول في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فليس من الإحسان أن يطلب الابن أن يقام الحد على أبيه ولا على أمه، فهذا من العقوق. ثم إن الله عز وجل أمرك باحترام أبيك وبتعظيمه، وكذا احترام الوالدة وبتعظيمها، فكونك تطالب بأن يجلد الأب أو أن تجلد الأم فأنت تركت هذا الاحترام. وكونه طعن فيك أو قذفك فاصبر، اصبر، لأن الأب لو أشرك بالله عز وجل يجب أن تصاحبه بالمعروف، ولا تقل لهما كما قال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والقذف كما هو معروف لا يقام ولا يستوفى إلا بالمطالبة، فلو أن الابن لم يطالب لما قام هذا الحد، وإذا أسقط حقه سقط، وهو الصواب عند جماهير العلماء، خلافا لباقي الحدود إذا وصلت إلى الحاكم كشرب الخمر والزنا والسرقة. أما هذا فهو الحد الوحيد الذي لا يستوفى إلا بالمطالبة، فلا يجب للولد على أمه، كالقصاص. قد مر معنا القصاص أن الأب لا يقتل بولده. أما القول الثاني في المسألة وهو قول لبعض الفقهاء، ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، ونقل عن أبي ثور من الفقهاء، وأيضا ابن المنذر من الشافعية، يقولون إن الأم تحد بقذفها لولدها. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الآية عامة، أي بمعنى من قذف مسلما وهو بالغ عاقل يجب عليه حد القذف، سواء كان أما أو كان أبا أو إلى غير ذلك. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، والصواب هو مذهب الجماهير وهو مذهب الشافعية كما بين أيدينا. فقد ذكر المؤلف من الشروط في القاذف ألا يكون والدا للمقذوف، وهذا هو الصواب. نعم. أثابكم الله. وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. انتقل بعد ذلك إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف، وذكر من هذه الشروط شرطين كالذي ذكر في القاذف، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. قد مر معنا أن القاذف لا بد أن يكون أيضا بالغا عاقلا. أن يكون مسلما بمعنى أن المقذوف لو كان غير مسلم فلا يقام الحد على من قذفه، كأن يكون المقذوف كافرا، يعني ذميا، كتابيا، يهوديا، حربيا، قالوا لا يقام القذف على من قذف هؤلاء لأنه يشترط أن يكون مسلما. ما الدليل على هذا الشرط؟ قالوا الدليل على هذا الشرط ما جاء في كتاب الله، وما جاء أيضا في الإجماع الذي نقله أهل العلم. أما القرآن ففي الآية التي ذكرناها آنفا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والآية الأخرى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهنا قوله المؤمنات، قالوا إذن لابد أن يكون مسلما. وأيضا جاءت بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وروي هذا مرفوعا إلا أنه لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا، من قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن ابن عمر قال كما ورد عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه، كان يقول رضي الله عنه: من أشرك بالله فليس بمحصن، من أشرك بالله فليس بمحصن. وأخرجه كذلك الطحاوي والدارقطني. قالوا إذن هذه الآية مع قول ابن عمر فيها اشتراط الإسلام في المقذوف، لأن معنى كذلك الإحصان في الآية والذين يرمون المحصنات، قالوا أيضا المقصود به الإسلام. لماذا؟ لقول ابن عمر من أشرك بالله فليس بمحصن. وممن نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم على أنه يشترط أن يكون مسلما، على أن المقذوف يشترط أن يكون مسلما. ومن هؤلاء ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة، وغيرهم من العلماء. إذن المسألة فيها اتفاق، اتفق أهل العلم على ذلك. ويؤكد ذلك أن الكافر لا حرمة له، كما أنه لا يقتل بالمسلم كذلك لا يحد لو قذفه المسلم. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز للمسلم أن يذهب يتعرض لهؤلاء الذميين أو المستأمنين فيطعن في أعراضهم ويقذفهم بالزنا، بل على ولي الأمر أن يؤدبه وأن يعزره، لا سيما إذا كانوا ذميين ومعاهدين. لكن المقصود بالشرط ألا يقام عليه الحد، أي حد القذف، لكنه يؤدب ويعزر. وذكر أيضا من الشروط أن يكون بالغا عاقلا، وهذا قد ذكرناه، ذكرناه في القاذف، وكذلك هو أيضا في المقذوف. فقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن المقذوف لا بد أن يكون عاقلا بالغا حتى نقيم الحد على القاذف. قالوا فإذا قذف مجنونا أو قذف صبيا فلا يقام عليه الحد، فلا بد من هذين الشرطين. من الذي نقل الإجماع في ذلك؟ نقل الإجماع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد وغيره من العلماء. وفي الحقيقة سنجد أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، فطائفة من أهل العلم تخالف، يرون أنه لا يشترط أن يكون المقذوف بالغا، فلو أنه قذف صبية وهذه الصبية ليست بالغة لكنها قد تطيق أن يأتيها أحدهم، والمقصود به الوطأ، تطيق الوطأ، فلو قذفها وهي تطيق الوطأ تتحمل ذلك كأن تكون كبيرة في جسدها لكنها لم تبلغ، قالوا إن قذفها أحدهم فيقام عليه الحد. وهذا مشهور مذهب المالكية والحنابلة. وطائفة لا تشترط أن يطيق الوطأ أو لا يطيقه، وهذا مشهور مذهب الظاهرية، قالوا لو قذف صبيا ولو لم يبلغ ولو لم يتحمل الوطأ، كان صغيرا، فإنه يقام عليه الحد. فإذا نظرنا إلى المسألة سنجد أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، بل هي خلافية ومشهورة الخلاف، وهذا يتعلق بالصبي، أما المجنون فهم يجمعون على أنه يشترط إذا قذفه يشترط في إقامة الحد أن يكون المقذوف عاقلا، فلو كان مجنونا فلا يقام عليه الحد. واستدلوا بالعموم، قالوا عندنا الآيات عامة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قالوا فلو هذا الرجل قذف صبيا كان بالغا أو لم يكن بالغا فإنه يقام عليه الحد. والذين ذهبوا إلى أنه لا يقام عليه الحد فهذا مذهب الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة في رواية، يرون أن القلم مرفوع عن المجنون وكذلك مرفوع عن الصبي، فمن قذفهم فإنهم لا يقام عليه الحد، فهذان شرطان للتكليف البلوغ والعقل. فقالوا إذا زنى الصبي على الحقيقة أو زنى المجنون على الحقيقة لا يجب عليه الحد كما مر معنا في شروط القاذف، فكذلك أيضا لا يجب الحد بقذفه لأنه أصلا لو وقع في الزنا لن يقام عليه الحد، فمن قذفه قالوا كذلك أيضا لا يقام عليه حد القذف من قذفه. وما هو الصواب في هذه المسألة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يرمي صبيا ولا مجنونا بالقذف، لكن لو حصل منه أنه قذف مجنونا أو قذف صبيا فيقال له هذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن القذف لا يجوز مطلقا، لا على مجنون ولا على صبي ولا على عاقل ولا على بالغ، فالقول المالكية والحنابلة وقول الظاهرية في الحقيقة قول قوي، لأن الظاهرية أيضا يخالفون في المجنون، يقولون حتى لو قذف مجنونا لا يجوز له ويجب أن يقام عليه الحد، فأعراض الناس لا تجوز لهؤلاء يخوضون فيها كيف شاءوا فيقام عليهم الحد. إذن هذا ليس من الشروط في الحقيقة أن يكون بالغا عاقلا لعدم وجود الدليل على ذلك. قال حرا عفيفا، يعني من الشروط أن يكون المقذوف حرا، فلو أنه قذف عبدا لا يقام عليه الحد، من قذف عبدا أو قذف أمة لا يقام عليه الحد. لماذا لا يقام عليه الحد؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، هذا الحديث في الصحيحين. لكن ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أنه يوم القيامة يعاقب على هذا القذف، ولو كان قذفه صحيحا لأقيم عليه الحد في الدنيا، ولهذا قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، أي أن هذا العبد أو الأمة بريء مما قال السيد، فماذا ستكون العقوبة على هذا السيد؟ أنه يجلد يوم القيامة. لم يقل عليه أن يقام عليه الحد في الدنيا، بل ذكر أنه يعاقب يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، أي أنه كان صادقا في قذفه. إذن من قذف مملوكه فلا حد عليه، من قذف مملوكه فلا حد عليه، لكنه قد توعد بأنه سيجلد يوم القيامة إذا كان ما قاله ليس صحيحا. وأحكام العبيد معروفة، قد مر معنا الكثير من ذلك، فمعروف أن العبد لو زنى لا يقام عليه الحد كما يقام الحد على الحر، حتى لو كان محصنا فإنه لا يقتل ولا يرجم. فقالوا إذا كان الأمر كذلك والزنا أشد من القذف، قالوا إذا لا يقام عليه الحد، وهذا نقل فيه الإجماع، إلا أن الظاهرية ممن خالفوا في هذا الإجماع. نقل الإجماع ابن المنذر، وكذلك نقله ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والقرطبي، وإذا قرأنا في المحلى لابن حزم سنجد أنهم يرون أن الحرية ليست شرطا، فعندهم من قذف عبدا وجب عليه الحد، ويستدلون بعموم النصوص والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قالوا هذا عام، كل من قذف محصنا يجلد ولو كان عبدا هذا المقذوف. والله عز وجل خلقنا من ذكر وأنثى، وأخبر أن أكرمنا عنده سبحانه هو أتقانا، كما قال الله في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلنا سواء كان عبدا أو حرا. والصحيح ما مر معنا أنه لا يقام عليه الحد للحديث، وهو صريح، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. بقي الشرط الأخير وهو أن يكون عفيفا. وما المقصود بالعفة هنا؟ المراد أنه لو قذف المسلم مسلما فإن من شرط إقامة الحد على هذا القاذف أن يكون المقذوف عفيفا من الزنا. ماذا نقصد بعفيف من الزنا؟ أي بمعنى أنه لم يثبت عنه أنه زنى قبل ذلك. وكيف يثبت عنه أنه زنى قبل ذلك؟ يثبت عنه أنه زنى قبل ذلك بما جاء في الشرع، إما بالإقرار أو بإقامة البينة، وهم أربعة شهود يشهدون فيقام عليه الحد بأنه قد زنى فيجلده ولي الأمر. فإن حصل هذا كان هذا الرجل ليس عفيفا، فإن قذفه أحدهم لا يقام عليه الحد. إذن إذا زنى الشخص وثبت زناه أو أقيم عليه حد الزنا فلا يكون عفيفا، لا سيما إذا لم يتب من ذلك، فلا حد على من قذفه. هذا هو المراد بهذا الشرط. وللأسف أن بعضهم ما فهم هذا الشرط ولا يعرف أن هناك إجماع من أهل العلم في هذا الشرط أن هذا هو المقصود. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله: وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة من الزنا. هكذا يقول ابن قدامة: والعفة من الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله، يعني يقصد بذلك البلوغ، يقصد بذلك البلوغ، أو أن يكون يطيق الجماع، لأن هذا هو مذهب الحنابلة. ثم قال بعد ذلك: وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا. واستثنى بعد ذلك الظاهرية فيما يتعلق بقذف العبد. وأيضا ممن نقل الإجماع العيني رحمه الله الحنفي في كتابه البناية. ماذا قال العيني؟ قال: أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا، هذا باتفاق العلماء. فانظروا إلى قوله عفيفا عن فعل الزنا، ثم قال هذا باتفاق العلماء. فالعلماء فسروا قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن المقصود بذلك هو العفة من الزنا. فمن ثبت عليه الزنا فهذا لا حد على من قذفه. لماذا؟ لأنه ليس عفيفا. فالله يذم القذف في حق المحصنات، ولهذا قال الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، الآية. قالوا إذن المقصود هنا بالمحصنات أي العفيفات اللاتي لم يثبت عنهن الزنا. نعم. أثابكم الله. ويحد الحر 80 والعبد 40، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. ثم ذكر أن الحر يحد 80 جلدة والعبد 40، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك، والدليل ما جاء في كتاب الله: فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا صريح في أن حد القذف 80 جلدة. وقد نقل الإجماع في ذلك، نقله كثير من أهل العلم، منهم ابن حزم، وكذلك نقله ابن رشد وابن قدامة. وأيضا العبد يكون حده على النصف يعني 40 جلدة، وهذا معروف أن الحدود بالنسبة للعبيد على النصف فيجلد 40 جلدة. وذكر أن الحد يسقط بثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: إقامة البينة، يعني أن القاذف لما قذف جاء بالبينة على قذفه فأتى 4 شهود وهم عدول شهدوا بأنهم رأوا فلانا يزني ورأوا كالمرود في المكحلة، فإن أتى بهذه البينة وأقامها لا يقام عليه حد القذف بل يقام حد الزنا على هذا الزاني، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ثم لم يأتوا 4 شهداء، يعني لو أنهم أتوا 4 شهداء فلا يجلدون وتقبل شهادتهم ولا يكونوا فاسقين. هذا هو مفهوم الآية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هلال بن أمية وقذف امرأته برجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: البينة أو حد في ظهرك. فقوله البينة وكأنه يقول إن جئت بها يسقط الحد، البينة أو حد في ظهرك، فإذا لم تأتي بالبينة يقام عليك الحد. ولهذا نقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة على ذلك، أن من جاء بالبينة وأقام البينة لا يقام عليه الحد. أو عفو المقذوف، وهذا قد ذكرناه آنفا. ماذا قلنا؟ قلنا إذا عفى المقذوف وسامح ولم يطالب بهذا الحد فإنه يسقط عن القاذف، فلا يقام هذا الحد إلا بمطالبة المقذوف. ومع ذلك طائفة من أهل العلم ترى أنه لو وصل هذا الحد إلى الإمام فإن الإمام يقيم عليه الحد حتى ولو عفى المقذوف، وهذا مشهور مذهب الظاهرية. وأما جماهير العلماء يذهبون إلى أنه لو قذف شخصا ولم يطالب هذا الشخص المقذوف فلا يقام، أو أنه عفى وقال أنا لا أريد إقامة الحد أنا عفوت عنه، قالوا يسقط هذا الحد. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 يقول: وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء. إذن لابد أن يطالب، أما إذا لم يطالب وعفى فيسقط، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن حق المقذوف متعلق به كسائر حقوقه، فلو أنه أسقطه أو عفى أو لم يطالب به فقد سقط، لأن الغرض من إقامة الحد هو دفع العار. فالرجل اتهم في عرضه فيريد أن يدفع هذه التهمة، ستدفع هذه التهمة بإقامة الحد على القاذف، فيعرف الناس أن القاذف لم يأتي بشيء ولا استطاع أن يقيم البينة فاستحق الحد، فيدفع بعد ذلك العار عن المقذوف. فلو أن المقذوف تنازل عن هذا ولم يطالب به ولا استوفى وقال هذا حق من حقوقي وأنا عفوت، قالوا إذن يسقط الحد، وهذا هو الصواب، خلافا لما قرره الظاهرية. والمسألة ليست من مسائل الإجماع، مع أن بعضهم قد نقل الإجماع كما ذكرت عن شيخ الإسلام، ذكر أنه لا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء. والأخير قال: اللعان في حق الزوجة، وهذا سبق الكلام عنه بالتفصيل حينما تكلمنا عن أحكام اللعان، لأن المؤلف ماذا قال في أحكام اللعان لمن اتهم زوجته وقذفها؟ قال: عليه أي الزوج حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. فاللعان خاص بالزوج بخلاف غيره، غيره من الناس يأتي فقط بالبينة، ما استطاع أن يأتي بالبينة أقيم عليه الحد. أما الزوج يطالب بالبينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك، ثم نزل الحكم باللعان فلاعن زوجته. فالمؤلف يستثني هنا ويقول الزوج يستثنى فيكون له حكم اللعان في حق الزوجة، وقد مر الكلام عن اللعان بالتفصيل. نعم. أثابكم الله قال رحمه الله تعالى: فصل في حد الشرب. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. الشرب والمقصود به شرب المسكر، وشرب المسكر محرم في ديننا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى آخر الآيات. وقد جاء أيضا في النصوص وهي كثيرة ما يدل على تحريم الخمر، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه أم الخبائث. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة عندما أمر الصحابة بإهراق الخمر فأهرقوها رضي الله عنهم في سكة المدينة وفي طرق المدينة، وقد جاءت النصوص الكثيرة في حرمتها، وأن شارب الخمر ملعون، بل قد لعن عليه الصلاة والسلام في الخمر 10، كما جاء عند الترمذي وابن ماجه، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه، يعني من تحمل له الخمر، ولعن أيضا ساقيها وبائعها ومن أكل ثمنها والمشتري لها، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الخمر إذا حصل أن رجلا شرب هذا الخمر، فإن شربه مستحلا له فقد كفر ويقتل ردة، لأنه استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة أنه محرم وأنه كبير من كبائر الذنوب. أما إذا شربه جاهلا لا يعرف الحكم ولا يدري أن الله حرم ذلك، فهو معذور ويدرى عنه الحد. أما إذا شربه وهو يعرف أن الله حرمه فيحد. كم يحد؟ المؤلف ذكر أنه يحد 40 جلدة، وهذا من مفردات مذهب الشافعية. الشافعية لهم تفصيل في هذه المسألة كما ذكره المؤلف. الحد 40 جلدة، ويمكن أن يزاد إلى 80، لكن 80 ليست حدا، بل كما قال المؤلف قال: ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، يعني يجوز أن يصل بالحد إلى 80 جلدة، لكن هذه 80 على وجه التعزير وليست حدا. إذن ما هو حد شارب الخمر؟ اختلف العلماء في حد شارب الخمر. جماهير العلماء يرون أن الحد 80 جلدة، وطائفة من العلماء ينقلون الإجماع على ذلك. إذا كان الشارب للخمر حرا فإنه يجلد 80 جلدة، ويرون أن هذه المسألة انعقد فيها الإجماع في خلافة عمر، يعني في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلد 40، وجلد أبو بكر 40، وكذلك عمر في صدر خلافته جلد 40، ثم رأى عمر بعد أن استشار الصحابة أن يجلد 80، قالوا إذن الثابت عن عمر وأقره الصحابة رضي الله عنهم أن الجلد يكون 80. واستدلوا بما جاء في موطأ الإمام مالك عندما استشار الصحابة في الخمر، فعلي بن أبي طالب قال: أرى أن تجلده 80. لماذا؟ قال: لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر صار قد هذى، وإذا هذى افترى. هذا مع شهرته، إلا أنه لا يصح. لكنهم قالوا هذا الذي حصل، أن عمر استشار ثم أمر بالجلد 80 جلدة. وممن نقل الاتفاق على هذا كثير من أهل العلم كابن عبد البر، وكذلك الباجي وابن بطال، ومن الأحناف السرخسي، وكذلك من الحنابلة ابن قدامة، كلهم يقولون استقر الأمر على ماذا؟ على 80. وإذا نظرنا في مذهب الشافعية كما بين أيدينا، فيرون أن الحد 40، لكن يجوز كما عبر المؤلف، يجوز لولي الأمر أن يبلغ إلى 80. وفي الحقيقة هذا الحد الوحيد الذي فيه خلاف كبير، بل إن بعض أهل العلم يرى أن الخمر لا حد فيه، ولا يقال إن فيه حد، إنما هو تعزير من الأصل. لماذا؟ قالوا: لأنها جاءت نصوص تدل على ذلك أنه تعزير. ما هي هذه النصوص؟ قالوا حديث أنس رضي الله عنه أنه جيء برجل قد شرب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله. قالوا: إذن هذا دليل على أن الرجل هذا الذي جيء به لم يجلد 40 جلدة، وهذا الرجل هو النعيمان كما جاء في البخاري، كانوا يضربونه بالنعال ويضربونه بالجريد. وجاءت نصوص أخرى وأيضا هي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه وفي عهده، وكذلك في زمن أبي بكر الصديق وفي إمارته، وكذلك في خلافة عمر لكن في بدايتها، كانوا يقومون إلى شارب الخمر فيجلدوه فيضربوه بالنعال وبالثوب وبالأيدي، ثم إن عمر جلد 40، ثم إن عمر رآهم قد تتابعوا وفسقوا في شرب الخمر فجلد 80. هذا حديث السائب بن يزيد في صحيح البخاري. وجاء في البخاري عن أبي هريرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جاء برجل فقال: اضربوه. أبو هريرة يقول: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله. فلا يوجد حد، هذا يضرب وهذا يضرب، هذا بثوبه وهذا بنعله وهذا بيده. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من العلماء المعاصرين كان يرى هذا الرأي، ونسب هذا الرأي إلى بعض العلماء. ما هو هذا الرأي؟ أن الخمر ليس فيه حد، بل إن الخمر هو عبارة عن تعزير، ما يتعلق بالعقوبة هي عبارة عن تعزير. هذا قول طائفة من أهل العلم، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم والحافظ ابن حجر، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار، وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع. إذن أصل الحد في الخمر مختلف فيه، هل يثبت حد الخمر أو لا يثبت؟ قليل من لا يثبت ذلك، والأكثر هم الذين يثبتون ذلك، يقولون يوجد حد للخمر، اختلفوا بعد ذلك. طائفة تقول 40 كما هو مذهب الشافعية ولا ينقص عن 40 جلدة، وطائفة تقول 80، وقد استقر هذا في زمن عمر. لماذا؟ لأن عمر جلد 80 رضي الله عنه. حصل أن رجلا شرب الخمر في إمارة عثمان في صحيح مسلم، فجيء به فأمر عثمان بجلده، فأشرف على جلده علي بن أبي طالب. من الذي جلده؟ جلده عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه، فجلده، وعلي بن أبي طالب كان يعد حتى بلغ 40 جلدة، فقال له: أمسك. علي يقول لعبد الله بن جعفر: أمسك، يعني يكفي. ثم قال علي، وهذا هو الشاهد: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. علي يقول: 40 أحب إلي، لهذا اكتفى 40. ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أبو بكر، وفعل هذا أيضا عمر في أول إمارته، ثم رأى المصلحة أن يزيد إلى 80 بعد أن استشار الصحابة. والاستشارة جاءت بسند صحيح في صحيح مسلم، لما كان في زمن عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر عمر بعد ذلك بالجلد 80، وهذا في صحيح مسلم. أما أثر علي الذي ذكرناه آنفا في الموطأ فذاك لا يصح، عندما قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذا افترى، هذا فيه ضعف، لكن هذا في صحيح مسلم استشار الناس عمر ثم قال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به، أمر بالثمانين. لكن في زمن عثمان وفي خلافة عثمان علي يخالف، لكنه أشار إلى أمر وهو أمر عظيم عندما قال: وكل سنة. وهذا الذي جعل الشافعية يقولون 40 هو الحد، ويجوز أن يبلغ إلى 80 تعزيرا. فالشافعية يرون أن ما صنعه عمر ليس حدا إنما تعزيرا. لماذا؟ وجد الناس تتابعوا في شرب الخمر فأراد أن يؤدبهم فزاده إلى 80 تعزيرا وليس حدا. الجماهير لم يفهموا هذا، الجماهير فهموا أن فعل عمر هو الحد فقالوا بالثمانين. إذن ما هو الصواب بعد هذا كله؟ في الحقيقة قول الشافعية قوي، وهو يتكئ على حديث عظيم عندما قال علي جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. وهذا يؤكد ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني علي فهم رضي الله عنه أن الخلفاء لهم سنة، ففعل عمر سنة، ولهذا قال وكل سنة رضي الله عنهم أجمعين. وجاءت أحاديث تدل على هذا، وهو ما يتعلق بأن التعزير قد يكون في شرب الخمر. فالقول بأن الحد 40 هو الذي تطمئن إليه النفس، ويجوز لولي الأمر أن يبلغ إلى 80 تعزيرا كما صنع عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أثابكم الله. ويجب عليه بأحد أمرين، بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. قال ويجب عليه بأحد أمرين، بالبينة أو الإقرار، يعني يثبت هذا الحد بهذين الأمرين بأحدهما. فلو أن إنسانا أقر على نفسه، والإقرار هو الاعتراف، جاء وقال أنا شربت الخمر وأريد أن تقيم علي الحد، فيقام عليه الحد ويجلد كما صنع عبد الله ابن النعيمان، فقد ثبت عنه أنه كان يأتي إلى رسول الله عليه السلام ويعترف ويقر فيقيم عليه الحد، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله كما في الصحيح. وقد نقل الإجماع ابن حزم على ذلك، على أن من أقر على نفسه بشرب الخمر فإنه يجلد. وذكروا أن الإقرار يكون مرتين، يعني يقول أنا شربت الخمر أنا شربت الخمر، فإن أقر مرتين أقيم عليه الحد. ونقل هذا كما ذكرت ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع. وأيضا بالبينة، ما هي البينة؟ الشهود. فلو جاء شاهدان وقالوا رأينا فلانا يشرب الخمر، فيقام عليه الحد، وهذا أيضا بالاتفاق، لكن لابد أن يكون هذان الشاهدان عدلين. أما إذا كان فاسقين فلا يصدق في الشهادة، لأن هذا من شروط الشهادة أن يأتي العدل ومعه العدل، فيشهدان على فلان فيقام عليه الحد، لأن الشهادة هي بينة. إذن هذه كلها من مسائل الإجماع، وقد نقل فيها ابن حزم الإجماع كما في مراتب الإجماع. نعم. أثابكم الله. ولا يحد بالقيء والاستنكاه. المؤلف رحمه الله استثنى مسألتين فيما يتعلق بالبينة على شارب الخمر، لأنه ختم ما يتعلق بالحد في شارب الخمر، ختمه بأنه يجب الحد بأمرين، إما البينة وقد بينا ذلك وشرحناه، وإما الإقرار بمعنى أنه يعترف ويقر على نفسه بذلك، وقد نقلنا الإجماع في ذلك كله، وبينا أن هذه المسألة من مسائل الإجماع. ثم استثنى ما يتعلق بوجود الرائحة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقيء. فلو أن إنسانا وجدت منه رائحة الخمر فالمؤلف يقول لا يقام عليه الحد، وكذلك لو أنه تقيأ الخمر أيضا لا يقام عليه الحد. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن ما ذكر هو المذهب، فمذهب الشافعية لا يجب إقامة الحد بوجود رائحة الخمر أو بالقيء إذا تقيأ خمرا. وهذا هو في الحقيقة قول الجماهير من أهل العلم، أكثر العلماء على هذا. ما دليلهم على أنه لا يجب إقامة الحد؟ استدلوا بعدة أدلة، ومن هذه الأدلة أن الرائحة لا تفيد علما حقيقيا، ولا تستطيع أن تجزم بأن هذا الرجل قد شرب الخمر، لأنه قد تجد منه رائحة الخمر لكن قد يكون تمضمض بهذه الخمر، أو أنه شرب هذا الخمر، أو أنه شرب شرابا وهذا الشراب يشبه الخمر، أو أنه شرب الخمر مكرها، أو شرب كما ذكر بعض الفقهاء عصير التفاح، قالوا هناك شبه بين عصير التفاح وبين الخمر. هذه كلها جعلتهم يقولون ندرأ الحد بالشبهة، للحديث المشهور ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. إذا قالوا وجود الرائحة ليس دليلا على الشرب، وقد قال الله في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه أدلتهم. والقول الثاني هو مذهب المالكية، وهي رواية أيضا عند الحنابلة، أنه يقام عليه الحد في كلا الأمرين، في القيء وكذلك أيضا في وجود الرائحة. والجمهور يخالفون، يقولون لا يقام عليه الحد لا في القيء ولا في وجود الرائحة. استدلوا على إقامة الحد بحديث ماعز، وقد مر معنا عندما قال عليه الصلاة والسلام استنكهوه، عندما أقر على نفسه بالزنا قال استنكهوه. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاستنكاه كالدليل على أنه شرب خمرا، فأراد أن يدفع عنه حد الزنا، لأنه يقر بشيء وهو في حالة السكر، فلهذا قال استنكهوه لعله يقر على نفسه بالزنا بسبب شرب الخمر، فإذا وجدوا منه رائحة الخمر دل على أنه سكران فلا يقبل هذا الإقرار. قالوا إذن هذا دليل على أن الرائحة إذا وجدت دل على وجود الخمر وأنه شرب الخمر. واستدلوا كذلك ببعض الآثار التي وردت عن الصحابة، ففي الصحيحين عبد الله بن مسعود قرأ سورة يوسف، فإذا برجل يقول لعبد الله بن مسعود ما هكذا قرأت سورة يوسف، فإذا بعبد الله بن مسعود يقول لهذا الرجل قد قرأتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل أحسنت، فإذا بابن مسعود يجد منه رائحة الخمر، فقال له أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فضربه الحد. قالوا ها هو ابن مسعود أقام الرائحة مقام الشارب الذي شرب الخمر، فأقام عليه الحد بوجود الرائحة. ومثله أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه. عمر بلغه أن ابنه عبيد الله شرب شيئا يقال له الطلاء، فظن عمر أن هذا هو الخمر، فماذا صنع؟ قال إني قد وجدت من فلان ريح شرب، فزعم أنه شراب الطلاء، لأن شراب الطلاء كان مباحا عندهم لأنه لا يسكر. فقال عمر وأنا سائل عما شرب. قوله فلان جاء التصريح بأنه ولده وهو عبيد الله بن عمر وليس هو من الصحابة. قال وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد 80 جلدة. وهذا الأثر في موطأ الإمام مالك، وأخرجه كذلك النسائي من طريق مالك، وهو في مصنف عبد الرزاق، وهو أثر صحيح. قالوا إذن عمر نظر إلى ابنه ووجد منه الرائحة، فجعل الرائحة دليلا على أنه شرب الخمر، لكن زعم أنه شرب الطلاء، فتوقف عمر فيه، فسأل عن هذا الذي شربه فوجده يسكر، فأقام عليه الحد وجلده 80 جلدة. إذن هذه هي أدلة الطائفتين وأدلة الفريقين في من وجدت منه الرائحة أو أنه تقيأ شيئا. وأما ما يتعلق بالقيء فهل توجد نصوص في ذلك؟ لأن أكثر ما ذكرناها الآن هو يتعلق بالرائحة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر لمذهب المالكية، وقد أشرت أنها رواية في مذهب الحنابلة، فذهب إلى أن من وجد منه الرائحة أو تقيأ الخمر يقام عليه الحد ويجلد، بل قال هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم كعثمان وعلي وابن مسعود. فانتصر شيخ الإسلام رحمه الله لمذهب مالك، وهي رواية عن أحمد، وذكر شيخ الإسلام أن غالب نصوص أحمد هو القول بإقامة الحد على من وجد منه الرائحة وكذلك من تقيأ الخمر. وما يتعلق بالتقيؤ فقد جاء أثر مر معنا في درس قد مضى، وهو في صحيح مسلم، عندما أقام عثمان رضي الله عنه الحد على من شرب خمرا، وأمر عليا أن يجلده، فجلده 40 جلدة، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، هكذا قال علي رضي الله عنه. الشاهد أن هذا الرجل الذي شرب الخمر كيف أقاموا عليه البينة؟ شهد عليه رجلان، أحدهما شهد أنه شرب الخمر، وأما الآخر شهد أنه رآه يتقيأ الخمر، فالأول شهد بالشرب والثاني إنما رآه يتقيأ. فماذا قال عثمان؟ قال إنه لم يتقيأ حتى شربها. قالوا إذن عثمان أيضا رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين حكم على من تقيأ الخمر أنه يجلد ويقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه لم يتقيأ حتى شربها، ولهذا قال يا علي قم فاجلده، لم يتقيأ حتى شربها، قم فاجلده. وهكذا أثر عبد الله بن مسعود الذي مر معنا آنفا في من وجد منه رائحة. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة أن يقال أن هذا هو الأصل، أن من وجدت منه رائحة الخمر فهذا شرب الخمر، وكذلك من تقيأ الخمر يقال ما تقيأ الخمر إلا لأنه شرب الخمر. لكن ليس معنى ذلك أن يقال جزما أن كل من وجدت منه الرائحة فيكون هذا الرجل قد شرب الخمر. لماذا؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه في الحقيقة لما وجد من ابنه رائحة الخمر لم يجلده مباشرة، وإنما قال سأسأل الناس وأنا سائل عما شرب. لهذا قد يشرب الإنسان فتكون منه رائحة الخمر لكنه يقول نعم أنا شربت شيئا لكنه ليس خمرا، ليس مسكرا، فإذا هناك شبهة. ومن هنا جاء قول ثالث في المسألة وهو في الحقيقة رواية أيضا عند الحنابلة. ما هو هذا القول الثالث؟ يقولون يجب إقامة الحد بوجود الرائحة إلا إذا ادعى شبهة، إلا إذا ادعى شبهة، فننظر في هذه الشبهة. ولهذا هذا ما حصل في أثر عمر، قال سأسأل الناس عما شرب، فلما سأل الناس وتيقن أن الشيء الذي شربه هو خمر قام عليه الحد. فإذا المسألة كما ترون مسألة خلافية على ثلاثة أقوال مشهورة، والصواب أن من وجدت منه رائحة الخمر فإنه يجلد، لكن متى يجلد؟ إذا لم تكن هناك شبهة. أما إذا وجدت شبهة وهذه الشبهة قوية وهذا يتعلق بأهل الاختصاص من ولاة الأمر فإنهم قد يدفعون عنه هذا الحد، وندرأ الحد بوجود الشبهات ما استطعنا كما جاء في الحديث الحسن. فلا يقال في الحقيقة مجرد وجود الرائحة مباشرة نقيم عليه الحد، لو كان كذلك الأمر لما تأنى عمر ولما سأل الناس. وقد يقول قائل لكن في أثر ابن مسعود أنه أقام الحد مباشرة، قالوا لأن الرجل لم ينكر وسكت عندما قال له تجمع بين أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد، فلم يأتي بشبهة ولم يقل أنا لم أشرب الخمر، وهكذا ذلكم الرجل الذي تقيأ الخمر أقر وجلد على ذلك ولم ينكر. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى فصل في حد السرقة، وتقطع يد السارق بستة شرائط، أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله ولا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه، وتقطع يد اليمنى وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا. انتقل بعد ذلك إلى السرقة، والسرقة أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وقد قال الله في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولا خلاف بين العلماء أنها كبيرة من كبائر الذنوب وفيها تعدي وفيها ظلم. والمؤلف رحمه الله انتقل إلى هذا الفصل الجديد حتى يبين حد السارق، فذكر أن يد السارق تقطع بثلاثة شروط. ما هي هذه الثلاثة الشروط؟ أن يكون السارق بالغا عاقلا، يعني أن يكون مكلفا، وهذا نقل فيه الإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فقد ذكر أن الصبي لا تقطع يده حتى يبلغ، فإذا سرق بعد بلوغه قطعت يده. ونقل الإجماع ابن قدامة والدليل الحديث الذي مر معنا آنفا رفع القلم عن 3 وقد ذكرناه، وهو عند أحمد والترمذي وأبي داود. وذكر شرطا ثالثا وهو أن يسرق نصابا قيمته 1/4 دينار من حرز مثله. إذن لابد أن يبلغ النصاب ولا بد أن تكون السرقة من حرز. إذن لو قال المؤلف هي 4 شروط لكان أولى: أن يكون بالغا هذا الشرط الأول، أن يكون عاقلا هذا الشرط الثاني، أن يسرق نصابا وهذا الشرط الثالث، أن يسرق النصاب من حرز، لأنه قد يسرق من حرز ولا يكون نصابا فلا يقال سرقة، وقد يأخذ النصاب ولكنه ليس من حرز فلا يقال سرقة. وقال في الأخير: لا ملك له فيه، لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه، وسيأتي الكلام عن ذلك. أما ما يتعلق بالربع الدينار فهذا هو نصاب السرقة، فمن سرق 1/4 دينار قطعت يده، وإذا سرق أقل من 1/4 دينار لم تقطع يده. لماذا؟ لأن هذا هو الذي جاءت به النصوص، 1/4 دينار هو الذي جاءت به النصوص في السنة، جاء في كتاب الله لفظ السرقة مطلق، يعني إذا سرقت أي شيء، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت السنة وبينت أن هذا له حد. ما هو الحد؟ أن يسرق 1/4 دينار. أما إذا لم يسرق 1/4 دينار فلا قطع عليه، لحديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع السارق في 1/4 دينار فصاعدا، هكذا جاء في الصحيح فصاعدا. إذن حد السرقة لا بد أن يقيد بذلك، فإذا لم يكن كذلك فلا تقطع يده. لكن قد يقول قائل: هناك نصوص نفهم منها أنه إذا سرق الشيء اليسير تقطع يده، وهذه النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا: إذن هذا دليل على أنه لو سرق حبلا أو سرق بيضة قطعت يده، فكيف يقال إنه لابد من أن يكون 1/4 دينار؟ الجواب عن ذلك أن هذا الحديث المقصود به ما يتعلق بحقارة السرقة، وأن السارق يسرق الشيء اليسير كأنه سرق بيضة أو حبلا فتقطع يده، لأن 1/4 دينار في مقابل قطع اليد يدل على أن الله عز وجل يهين هذا السارق، وهو يستحق الإهانة عندما تجرأ على حرمات الله فسرق 1/4 دينار أو أكثر، فإن حصل منه ذلك قطعت يده. وليس المراد أنه بمجرد أن يقطع، وليس المراد بأنه بمجرد أن يأخذ حبلا أو بيضة أنه تقطع يده، هذا غير صحيح. وهناك خلاف طويل بين العلماء أنه لو سرق 1/4 دينار أو 3 دراهم من الفضة، لأنهم ينظرون 1/4 دينار كم يساوي من الفضة؟ قالوا: يساوي 3 دراهم. قالوا: إذن من سرق 1/4 دينار أو 3 دراهم فإنه تقطع يده. لكن نريد المذهب، ما هو المذهب؟ المذهب كما بين أيدينا أن القطع يكون في 1/4 دينار أو قيمة 1/4 دينار، لا يقال 3 دراهم بعينها، قيمة 1/4 دينار، هكذا يقولون، هكذا يقول الشافعية استدلالا بظاهر حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا. وعلى كل حال في بعض ألفاظه: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا فيه رد على الظاهرية، لأن الظاهرية هم الذين ذهبوا إلى أنه لا نصاب في السرقة، لو سرق حبلا، لو سرق بيضة، لو سرق أي شيء فعندهم تقطع يده، استدلالا بالعموم والسارق والسارقة، واستدلالا بالحديث الذي ذكرناه آنفا: يسرق البيضة فتقطع يده. والصواب كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا، يعني لو سرق أقل لا تقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا تقطع، فيكون الصواب هو مذهب الجماهير، هم الذين يرون الربع الدينار، لكنهم على خلاف، فمنهم من يقول ربع دينار أو 3 دراهم، ومنهم من يقول ربع دينار فقط أو ما يقابل قيمة الربع الدينار، وهذا هو مذهب الشافعية. أما الظاهرية فقولهم بعيد ولا يلتفت إليه. وذكر أيضا ما يتعلق بالحرز، لا بد أن يسرق من حرز. لماذا لا بد أن يسرق من حرز؟ وما الدليل على ذلك؟ وما هو معنى الحرز قبل ذلك؟ الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، مع اختلاف الفقهاء في معنى الحرز، لكنهم يخلصون إلى أن الحرز هو مكان تحفظ فيه أموال الناس عادة، كالصناديق، كالبيوت، كالخزانات. وهذا في الحقيقة يختلف من زمان إلى زمان. الآن الأموال تحفظ في أماكن معروفة، خزانات ثقيلة حديدية قد لا تكون موجودة في ذلكم الزمن، وهكذا صناديق قد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. لكن ما تعارف الناس عليه أنه حرز فهو حرز، فيدخل فيه المال ويحفظ، فيأتي الرجل فيتعدى هذا الحرز فيكسر هذا الصندوق أو يفتح هذا الباب المغلق فيسرق ربع دينار فصاعدا، فتقطع يده إذا سرق من حرز. أما إذا كان المال غير محروز فجاء وأخذه، كالذي دخل إلى محل لبيع الذهب فوجد ذهبا على الطاولة أخذ الذهب ومشى، ليس محروزا في صندوق ولا في مكان هو حرز، هذا لا يسمى سرقة، هذا يسمى انتهاب، يسمى اختلاس، أو يسمى غصب إذا أخذه بالقوة، فلا تقطع فيه الأيدي، فلا بد من الحرز. ولهذا قال العلماء الدليل على الحرز ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، أخرجه الترمذي والنسائي، وأخرجه أحمد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سرق شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. من سرق شيئا بعد أن يأويه الجرين، الجرين معناه المكان الذي يحفظ فيه الثمار، كانوا إذا قطفوا الثمرة أدخلوها إلى مكان وهو قريب من هذه المزرعة، ويكون مكانا محروزا يضعون فيه الثمرة حتى لا يتعرض لها السرق. فمن تعرض لهذا الجرين وبعد أن آوى هذا الجرين هذه الثمرة، وكانت هذه الثمرة قد بلغت قيمة المجن وهو الترس، وكان في ذلك الوقت المجن قيمته 3 دراهم، فعليه القطع. إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القطع على من سرق من حرز، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن أيضا الثمر، قال: فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن. وهكذا لما ذكر الغنم قال: فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن، يعني سرق هذه الغنم من المراح والمكان الذي تحرز فيه. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذا الشرط أنه لا بد من الحرز، وممن نقل الإجماع ابن المنذر، وكذلك نقله ابن عبد البر، ونقله ابن قدامة، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. من خالف في هذه المسألة هو الذي خالف في مسألة النصاب، وهم الظاهرية لا يرون النصاب ولا يرون الحرز من شروط إقامة الحد. والصواب أن النص في هذه المسألة ظاهر وهو صحيح في اشتراط الحرز، أما استدلال الظاهرية بالعموم فغير صحيح لوجود النص الخاص في ذلك. هو ذكر أنه لا ملك له فيه، يعني بمعنى أنه لو سرق هذا الشيء وهو لا يملكه ولا توجد شبهة ملك فإنه تقطع يده، كأنه يشير إلى أنه قد يسرق شيئا وهذا الشيء يوجد له فيه شبهة أنه قد يملك هذا المال. وضربوا مثالا بسرقة الأب من مال ابنه، فإنه لا تقطع يد الأب إذا سرق من مال ابنه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت ومالك لأبيك. قالوا: إذن هذا فيه دليل أن الأب قد يملك، فتوجد شبهة ملك، والحدود تدرأ بالشبهات. وعلى هذا الأئمة الأئمة الأربعة كلهم على هذا، أن من سرق من مال ابنه أو الزوجة إذا أخذت من مال زوجها أو العبد إذا أخذ أيضا من مال سيده أو أن مسلما أخذ من بيت مال المسلمين على أنه فقير وأن له حق في بيت مال المسلمين، قالوا لا تقطع يده وتدرأ الحدود بالشبهات. لهذا قال المؤلف: ولا شبهة في مال المسروق منه. ولهذا جاء في زمن عمر رضي الله عنه، جاء من فعل الخلفاء الراشدين أن رجلا سرق من بيت المال، فسعد بن أبي وقاص كتب إلى عمر قال له إن رجلا سرق من بيت مال المسلمين، فقال عمر: ليس عليه قطع، له فيه نصيب، يعني هذا الرجل مسلم وله نصيب، توجد شبهة ملك يملكه من هذا المال وهو فقير. قالوا: إذن عمر أفتى سعدا بأنه لا يقطع يده. هذا الأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف إلا أن فيه انقطاعا، لأن القاسم بن عبد الرحمن يرويه عن عمر وعن سعد وهو لم يدرك هذا الزمن فهو منقطع. وجاء مثله عن الشعبي أن رجلا سرق من بيت مال المسلمين في زمن علي، فرفع إلى علي بن أبي طالب فلم يقم عليه الحد، وقال رضي الله عنه: إن له فيه نصيبا، كما جاء عند سعيد بن منصور في سننه، وجاء عند البغوي في الجعديات، وهو أثر صحيح، لأن عليا قد سمع منه الشعبي، وكان علي يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع. إذن هذه الآثار تؤكد أن الذي يسرق من بيت المال وهذا فيه شبهة ملك لا تقطع يده، وعلى هذا جماهير العلماء، إلا أن المالكية لهم تفصيل في ذلك، حتى الشافعية لهم تفصيل في ذلك، لكن في الجملة هذا هو الذي ذكرناه هو الصواب. وبقي شيء يسير من باب السرقة لعلنا نكمله إن شاء الله في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.